نظلم خلق الله وبأعراضهم نتسلى في لنجة وفي الأمراح. ماله بس وماله لو كله يبقى في حاله ونسيبها كلنا وجاله بكل يعيش نصيبنا ونصلح في عيوبنا. لو نرضى بنصيبنا ونصلح في عيوبنا نسيب الناس هتسيبنا هت الدوا الجراح ونذاكر من الأول ونعني للي تحاول وللنا مهما الصباح. ماله بس وماله لو كله يبقى في حاله ونسيبها كلنا وجاله بكل يعيش مرتاح. ولا نقعد في الضلة ولا نظلم خلق الله وبأعراضهم نتسلى في لنجة وفي الأمراح. نحب البعض الخير ولا نبصش عالغير. لو صافي الضمير الدنيا هتبقى براح والدنيا ما دايما ماشي لا اللي راكب ولا ماشي والناس بلغة ما واختاشي رافعين لبعض سلاح. ماله بس في لنجة وفي الأمراح.